أعوذ بالله من الشياطين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. المهدوم عليهم سواء كان ما هدم عليهم بيت او جدار او خيمة او شجرة سقطت مثلا عليهم او نخلة سقطت عليهم، فان ذلك كله هدم وسقوط. قال: وهؤلاء يرث بعضهم من بعض. يرث بعضهم من بعض يعني نورث احدهما من الاخر، ثم نورث الثاني مما ورثنا منه الاول، ونأخذ بعد ذلك الحساب فيما بينهما. قال: وهؤلاء يرث بعضهم من بعض إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون، يعني كل يرث الآخر. واشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض. لا ندري من هو الذي مات قبل الآخر، مثلا أب وابن، أو زوج وزوجة، أو إلى غير ذلك. فإذا مات الأب قبل الولد فالولد يرث من الأب، أما إذا مات الولد قبل الأب فالولد لا يرث. قال: فلو لم يكن لهم مال او لم يكن بينهم وارثة، او كان احدهما يرث دون صاحبه كاخوين لاحدهما ولد، سقط هذا الحكم. وكذا لو كان الموت لا عن سبب، يعني موت طبيعي، حتف الأنف يعني من الطرفين أو من طرف منهما. قال: وكذا لو كان الموت لا عن سبب أو علم اقتران موتهما أو تقدم أحدهما على الآخر، يأخذ نفس الحكم فيما ذكرنا، وهو إذا كان لهم أو لأحدهم مال يورث بعضهم من بعض ويتوارثون. وإذا اشتبهت الحال في تقدم أي منهما، فلو لم يكن لهم مال أو لم يكن بينهم وارثة أو كان لأحد من صاحبه، سقط هذا الحكم. قال: وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد. وكلام الشيخ في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه. إذا ثبت هذا، ثبت سبب هذا الحكم، فمع حصول الشرائط يورث بعضهم من بعض، ولا يورث الثاني مما ورث منه، أي مما ورث منه الأول، وقال المفيد رحمه الله يرث مما ورث منه، والأول أصح أنه ماذا؟ لا يرث، لأنه إنما يفرض الممكن، التوريث مما ورث يستدعي الحياة بعد فرض الموت، وهو غير ممكن عادة. ولما روي أنه لو كان لأحدهما مال صار المال لمن لا مال له. وفي وجوب تقديم الأضعف يعني الأقل نصيبا في التوريث تردد. قال في الإيجاز لا يجب، وفي المبسوط لا يتغير به حكم غير أن نتبع الأثار، يعني الأخبار واردة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليه وسلم في ذلك. وعلى قول المفيد رحمه الله تظهر فائدة التقديم، وما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب، لأن الأخبار الدالة على تقديم الأضعاف إنما ذكرت إرث الزوجة من الزوج، وعطفت إرث الزوج منها بثم، ولا عموم فيه لكل أضعاف، ولعل العطف بثم لترتيب التوارث، فإنه لا يكون إلا أن يفرض أحدهما ميتا فيرثه الآخر، ثم يفرض الآخر ميتا فيرثه الأول. وذكر الزوجة والزوج مثالا، هذا كما جاء في التوضيح. قال ولو ثبت الوجوب كان تعبدا، فلو غرق زوج وزوجة، زوج وزوجة، فرض موت الزوج أولا، فرض موت الزوج أولا، وتعطى الزوجة، يورث الزوجة من الزوج، ثم يفرض موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه من تركتها الأصلية لا مما ورثت. ما أعتقد. وكذا لو غرق أب وابن، يورث الأب ثم يورث الابن، ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الوراث انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى ورثته، كابن له أخوة من أم، مثال هذا، وأب له أخوة، فمال الولد ينتقل إلى الوالد، وكذا مال الوالد الأصلي ينتقل إلى الولد، لأن الأخوة لا يرثون مع الولد ولا مع الوالد، ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى أخوته. عرض الشرحين. وإن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث كابن وأب، وللأب أولاد غير من غرق، وللولد أولاد، فإن الأب يرث مع الأولاد السدس، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن مع أخوته نصيبه، وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إلى أولاده. ولو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق كأخوين لم يقدم أحدهما على الآخر، لأن متساويان في الاستحقاق، وكان سواء في الاستحقاق، وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر، فإن لم يكن لهما وارث فميراثهما للإمام عليه السلام، وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته، وما صار إلى الآخر إلى الإمام. الفصل الرابع في ميراث المجوس. طبعا الغرض من البحث عن ميراث المجوس كما يقول صاحب المسالك يحصل على تقدير إسلامهم واحتياجهم إلى حكمهم في شرع الإسلام، أو على تقدير مرافعتهم إلينا وإن كانوا على المجوسية. قال: المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة أو بشبهة دينه، بشبهة دينه، فيحصل له النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد. ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم، كما إذا نكح أمة فأولدها ولدا عندهم يجوز، المجوس عندهم يجوز أن الولد يتزوج بأمه، فهذا بالنسبة عندنا نكاح فاسد، فنسب الولد فاسد وسبب زوجيتها فاسد، لأنها ماذا؟ أمه. فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب، وهو المحكي عن يونس ابن عبد الرحمن ومتابعيه. طبعا يونس بن عبد الرحمن ثقة جليل من أصحاب الإمام الصادق ولعله الباقر أيضا، ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده، وبالسبب الصحيح للفاسد، وهو اختيار الفضل بن شاذان من القدماء ومن تابعه، ومذهب شيخنا المفيد رحمه الله وهو حسن، والشيخ أبو جعفر رحمه الله يورث بالأمرين، يورث بالأمرين صحيحهما وفاسدهما. وعلى هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما، مثل أم هي زوجة أمه وهي زوجة له، لها نصيب الزوجية وهو الربع مع عدم الولد، والثلث تصيب الأمومة من الأصل، يعني ترث الثلث لأنها أمه وترث الربع لأنها زوجته، فإن لم يكن مشارك كالأب فالباقي يرد عليها بالأمومة. لأنه ما يرد على الزوجة قال اللولا. قال: وكذا بنت هي زوجة، استجاب الله، لها الثمن والنصف، لها الثمن لأنها زوجة مع الولد، والنصف لأنها بنت، والباقي يرد عليها بالقرابة، لا يرد عليها بالسبب وإنما بالنسب قرابة لأنها ابنة. إذا لم يكن مشارك ولو كان أبوان كان لهما السدسان ولها الثمن والنصف، وما يفضل يرد عليها بالقرابة وعلى الأبوين. قال: وكذا أخت هي زوجة لها الربع والنصف، والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك. ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر، أحد السببين يمنع الآخر، ورث من جهة المانع مثل بنت هي أخت من أم. إيه؟ قال لا لا، بنت هي أخت من أم، هي زوجته، هي بنته، زوجته زين، وأخته لأنه تزوج أمه، فالأم واحدة فهي أخته وهي زوجة. قال ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع مثل بنت هي أخت من أم، فلها نصيب البنت دون الأخت، لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت. قال لا لا، الأقرب يمنع الأبعد، فهنا هي بنته فتعطى على أنها بنت لا أنها أخت. وكذا بنت هي بنت بنت، بنت هي بنت بنت، فهي زوج جنو، زوج بنته وأنجبت بنت، فهي بنته ابنة ابنته، لا نصيب البنت دون بنت البنت، لأن البنت أقوى وأقرب. وكذا عمة هي أخت من أب، شو أخت من أب؟ أين؟ كما لو تزوج شخص بأمه وأولدها منها بنتان فهي عمة ابنه لكونها أخت أبيه لأمه، وهي أخت الصبي لأنها بنت أبيه، بنت أبيه. إيه؟ لها نصيب الأخت دون العمة. وكذا عمة هي بنت عمة لها نصيب العمة، كما لو تزوج جد بنته فهي عمة للرجل وأولدها بنتان تكون عمة الرجل، من حيث إنها بنت جده وبنت عمته، من حيث إنها بنت لبنت جده. مسألتان: الأولى، المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، لأن التوريث في الكتاب والسنة في السبب معلق على الزوجية ونحوها، وإطلاقها محمول على الصحيح منها، وهذا موضع وفاق. فلو تزوج محرمة لم يتوارث، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع، أم من الرضاع كيف يتزوجها، أو مختلفا فيه كأم المزني بها، أم المزني بها هل تحرم أم لا تحرم، خلاف عندهم. هناك من يقول على أنها لا تحرم باعتبار أنه ما صارت علقة شرعية، وبما أنه دخل بابنتها فتحرم هي عليه. ومنهم من قال حتى ولو العبرة بالدخول حتى وإن كان بالحرام فتحرم العمة عليه اللي من زوجته، يعني خلافي. لأن هي تولدت من الزنا، البنت تولدت من الزنا. لا لا، زيد زيد وطأ امرأة وطأ محرما بالزنا، فهل أن أم هذه المرأة تحرم عليه أم لا، خلاف عندهم. أو المتخلقة من ماء الزاني، وسواء كان الزوج معتقدا التحليل أو لم يكن. الثانية، المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد، لأن شبهتك العقل الصحيح في التحاق النسب. خاتمة في حساب الفرائض، وهذه مهمة جدا، وهي تشتمل على مقاصد: الأول في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب. أما مخارج الفروض، ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا، فهي إذن خمسة: النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة. وكل فريضة حصل فيها نصفان، كزوج وأخت لأب، كزوج وأخت لأب، فالزوج يأخذ كم؟ نصف، وأخت لأب تأخذ أيضا نصف. قال: وكل فريضة حصل فيها نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين، تكون فريضة من كم؟ من اثنين. وإن اشتملت على ربع ونصف كزوج وأخت لأب، الزوج ياخذ ربع ونصف، ياخذ ربع الزوجة، لحظة، وإن اشتملت على ربع ونصف إيه؟ كزوج وبنت، صحيح، كزوج وبنت، أو ربع وما بقي كزوج وولد فهي من أربعة. وإن اشتملت على ثمن كزوجة وبنت، أو ثمن وما بقي كزوجة وولد فهي من ثمانية. وإن اشتملت على ثلث وثلثين كأخوة من الأم وأخوات من الأب، أو ثلث وما بقي كأخوة من الأم وأخوة من الأب، أو ثلثين وما بقي كأختين وللأبوين جد وهو الفروض الممتنعة فهي من ثلاثة. وإن اشتملت على سدس وثلث، زين، واحد من كلالة الأم وهو المفروض الممتنعة، أو سدس وثلثين كأحد الأبوين مع البنتين، أو سدس وما بقي كأحد الأبوين مع الولد فمن ستة. والنصف مع الثلث أو الثلثين والثلث أو مع أحدهما، أي مع الثلث وواحد من الثلث والثلثين، من ستة. ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر، ولو كان بدله ثمن كانت من أربعة وعشرين. وأما طريق الحساب فيأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.